لو طلعت من هدومك أرجوكم تعذروني في أيام مفترقة دجيتي. كان زمان الترمي الناس كلها ركبة قبة والكمتري هو اللي بس اللي على السلم بره. النهارده أبو تلاقي الكمتري هو اللي راكب قبة والناس كلها هي اللي ركبة على السلم بره. لا طيب ويد الكمتري يقول بالع اللي يقول نازل المحطة جاية واللي يقول نازل المحطة اللي فاتت واللي يقول اديني كسكرة للعباسية. طيب الترمي رايح للمطرية طبعا ينزل على طول ياخد ترمي غيره ويقول له هكذا. واللي يركب على السلم الاولاني الكمساري يجي لحده يروح نازل راكب على السلم الاخراني. واللي يركب على السلم الاخراني الكمساري لما يجي لحده يروح نازل راكب السلم الاولاني على طريقه حل حوش. بدي يقول اخ انا نسيت المحفظه في البيت. يا مسكت ده انا نسيت وركبت الترمي غلط. واللي يقول يا خرابي ده انا اتنشل. وهي كلها حجج في حجج عشان ينفل سفلاقة. والراجل اللي زي ده 100% عشته سفلاقة في سفلاقة وتشعبيط في تشعبيط. يا دي النايبة مانيش عارف اتكلم من اللخبطة يا اخواتي. ايه الكلام الفاضي ده؟ طب الا الاتوبيس. شفتوا الا الاتوبيس يا مغيط اللي ركبه يروح فطيس. يبقى الاتوبيس كان بليت على عينه 50 نفر قاعدين على كراسيهم ومرتاحين. ومادة ب50 واقفين مزنوقين مرصوصين مفيش مطرح. لضفر يا اخواتي مش لرجل. ده غير ال50 اللي قاعدين ورجليهم مطرطره بره من الشبابيك والازاز كله كسرينه والهبه حايشينه عن الناس اللي قاعدين جوه عشان سادينه. والراكب وقاعد وقاطع تذكره يغمى عليه يغشى عليه ولا يسحرق ولا يدوخ واللي يروح في غبوبه واللي يقول عايز هتزنق واللي يقول يا اخي هتخنق ولا هتفطس يا اخواتي. الا المترو الا المترو. اصل المترو الحمد لله شفته لكن ما ركبتوش. وما دام ما ركبتوش ابقى ما اعرفوش. وما دام ما اعرفوش رايي فيه ما بديش. انما القطر القطر عرفاه وميت مره ركباه. واخر مره ركبته يوم 6 على اللي شفته فوق القطر وهو طاير من الجرار للسبنسة. وانا لله الحمد دايما ببقى فكره مش بنسى. زمان ما اخد ريقي ولا ما ابلع يا اخواتي ريقي حاجه زمان هتخلي واحد ريقه ينسى. زمان وانا صغيره كنت بسمع فلان بيقول جه من بلده مدنجل. جه مدنجل يعني ايه؟ قال يعني راكب على الدنجل. طب يا اخواتي الدنجل ده يبقى ايه؟ قال الدنجل اللي راكب فيه عجل القطر. يا شبكي اكيد المدنجل هو اللي بيدنجل تحت القطر خايف لحد يمسكه. انما الايام ابقى راكب القطر واسمع واحد يقول لي واحد فلان فوق في القطر مسطح وفلان وفلان وفلان وفلان وعدان ومسطحين. اكيد اللي بيركبوا فوق القطر هم اللي اسمهم بيسطحوا. لا يسطحوا كده الخير يا اختي. يسطحوا ازاي؟ يسطحوا فوق القطر بالميات ازاي؟ ويسطحوا فوق القطورات بالالوفات ازاي؟ مش خايفين من الكباري؟ مش خايفين من السلوك اللي ماشيه بالعرض؟ مش خايفين لا ياخدوا رد بجثتهم يروحوا في مصيبه؟ طيب ودخلوا المحطه ازاي؟ طيب ولما هينفلوا ان شاء الله باذن الله ازاي هيخرجوا من المحطه؟ طيب والناس الاجانب السباح لما يجوا ويشوفوا مناظر المسطحين فوق المواصلات كلها يقولوا ايه؟ راكبين بربع قدره بقى ولا ايه؟ طيب والناس دي تركب ببلاش ليه؟ طيب واللي مالوش مطرح ما ياخدش الممثل اللي بعديها ليه؟ يا اخواتي يا اخويا انت بهبة وهبة واللي سامع واللي سامع يقول اللي مش سامع. لما انت بتعرف تحكم اوزن اوزن القصر لما يكون مليان لتم تعينه ناس وفوقه ناس مسطح اكثر من اللي جواه يجرى له ايه؟ مش ينفسد؟ ولما ينفسد مش هيعطل الخط كله وكله على حساب الدولة طبعا. طيب والقطر لما ينفسد يتصلح بكام وكله على حساب الدولة طبعا. والقطر بدل ما يقعد 20 سنة هيقعد 2 سنين الدولة تجيب غيره بكام وطبعا كله على حساب الدولة. والقطر كده الاقي اللي يقول لي يا ولية اسكتي انت هتصلح الكل. يا امال